الوهاب التنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت

فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل لا يجري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العظيم.